لا ريب أن من أعظم المنن وأجل العطايا أن يمن الله على عبد بأن يقف في عرفات. ما رؤي الشيطان في موقف أدحر منه ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله إلا ما كان في يوم بدر. فالإنسان إذا من الله عليه أن يقف في ذلك الموقف العظيم فالأول والأولى والباب أن ينكسر قلبه لله وأن يحسن ظنه بالله. ينكسر القلب مع حسن الظن بالله، لا بد من الجمع ما بين هذين. ومن أساء الظن بربه في يوم كهذا لم يحسن ظنه بعد ذلك بربه. فيستدل العبد رحمة ربه ويلح على الله جل وعلا بالدعاء. وقد ورد أن صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسماه دعاء. فأحيانا الثناء على الله يسمى دعاء، فيدعو إلى أن تغيب قرص الشمس.